صوت العرب من القاهرة. شرفني أكون معكم بهذا البرنامج أغاني وعجباني. رح أقدم لكم الأغاني اللي بتأثر فيها كتير كتير أو اللي إلها ذكريات أتمنى إنها تعجبكم. معكم النهاردة الأديبة الفلسطينية أماني أبو رحمة. أغاني وعجباني. حليم حافظ عاش معي أنا بالذات بأيام الدراسة وقت كنت أكتب أغنيات وبدل ما أدرس يعني أسهر معه أنا وصديقاتي. طبعا هو كان رفيقنا بمرحلة المراهقة الدراسة الجامعية. بحب أنا الهوى هوايا بحس أدي أنه هالأغنية رومانسية بحدش بعمل لحبيبته وشي بس أنه بنعيش هذا الخيال. كمان بتمنى أنكم تعيشوا لولا وقت بهالظروف الصعبة وبهالحياة القاسية. بهديكم أنا الهوى هوايا الهوى هوايا أنا الهوى هوايا الهوى هوايا أنا الهوى هوايا أرسم صورتي في يدي عن نسمة اللي تعدي عالفجر أبو ضحكة وردي عالعمر اللي ورايا الهوى هوايا أنا الهوى ببيتنا بابا كان بحب أم كلثوم كتير كتير، ماما بتحب فايزة أحمد، فقلت أنا خليني أغير، فأنا أدخلت لهم فيروز على البيت. يعني كانت فيروز إنه كتير بسيطة، كتير سمبل أغنياتها مقارنة بأم كلثوم، بالضرب، بعبد الوهاب، بهيك. ففترة يعني انتقدوني بس لقدام شوي وأنا بكرر الأغاني صار إلها قبول. يعني هذا غريب على بيت شامي إنه فيروز تدخله بهاي الطريقة. اللي صار إنه أنا بعيش مع فيروز الرومانسيات الطفولية البحتة. طبعا بالوقت اللي احنا عايشينه هلا فيروز صارت زي فيري تيل، زي الخرافات، زي قصص سندريلا وهيك. بس انا بحب من مثلا من اغنيات فيروز لما على الباب حبيبي بنتودع، بيكون الضو بعده شي عم يطلع، واتطلع فيك ما بقدر احكيك، كتير بتأثر فيها هاي الاغنية. بتخيل كيف انه اتنين كانوا قاعدين يعني مثلا انه بوقت حب، وبعدين واحد بودع الثاني. شعور السيدة هو اللي بتقوله فيروز، انه هي بتتخيل انه بس هالمرة وما عاد تشوفه تاني، والضو لسه شوي شوي بشقشق، وبتتمنى انه تركض وراه على الطريق ترجع تجيبه من اول وجديد، الاشي المستحيل. فكمان هاي الاغنية بحبها كتير. مشاعر كثير، بحب صوته، بحب كلمات أغنياته، بحب أغنيته القاهرة القاهرة القاهرة كثير بحبها، بس الأغنية اللي بسمعها بالشتاء حريصة على إني أضل أسمعها، اللي خصوصا لما أبرد، كنت بردانة وكنت أنا بردانة لما الشتاء يدق البيبان، والستوري اللي فيها، القصة اللي فيها، وصوتها علي الحجار بخليك فعلا عايش الشتاء بكل طقوسه. يعني بديكم إياها كمان، بتمنى تعجبكم. لما الشتاء يدق البيبان، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتاء يدق البيبان، لما تنادين الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا. كل الدروب جاي تقول عليه بتذكر انا كل قصص الحب الفاشل طبعا اللي انا عشتها اللي الناس عاشوها والفرق بين نظرة الرجال والنساء للحب قديش السيدات او النساء عموما بتعطي كل اللي بتقدر عليه بالحب وكيف انه الرجل بيعتبره على الاقل بعد وقت انه اشي عابر بحياته بحسها من اصدق الاغاني اللي بتنطبق على قصص الحب بتمنى انها كمان تعجبكم انا واثقة انه الكل بحبها حبي اللي انت جاي في الختام انا شخصيا كنت سعيده كثير معكم، بتمنى انه انتم تكونوا سعيدين معي واني انا كنت ضيفه لطيفه، وانه الاغنيات اللي اخترتها انكم حبيتوها، وطبعا اكيد الكل بحبها انا واثقه من هيك، بس يعني بالذات هي بتمنى انها تكون عجبتكم. بهديكم اياها كلكم، بتمنى لكم نهار سعيد. كانت معكم الاديبه الفلسطينيه اماني ابو رحمه، انا سعيده جدا بوجودي معكم، وبتمنى لو انا شايفتكم هلا، لكن بكفي انه نحن مع بعض عم نتواصل بالاغاني. شكرا لكم، اتمنى الاقيكم مره ثانيه. اغاني وعباد أعدته اليوم فاطمة عكاشة.